نقول إن الخطيب في يوم الجمعة يرفع يديه في حالين: الحالة الأولى الاستسقاء، الثانية الاستصحاء، يعني أنه يرفع يديه يريد صحوا بعد غيث، وذلك للتخفيف عن المسلمين. وهل يلحق في ذلك النوازل والمدلهمات التي تلحق بالأمة كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء لتخفيف الغيث، وذلك بورود نازلة؟ الذي يظهر والله أعلم نعم، أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين بزلازل أو شيء من مثلا الغرق أو شيء من الجد أو مثلا الفقر أو غير ذلك الذي يلحق بالمسلمين، فنقول إنه يشرع للخطيب أن يرفع يديه، إلحاقا لها بذلك العصر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الموضعين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء أيضا، والاشتراك في ذلك العلة هو رفع نازلة الأولى لرفع القحط والثانية لرفع الغرق، ويشتركان في ذلك بأنها نازلة، فكل نازلة يشرع لها رفع اليدين على الصحيح. أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن الحبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل، فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائف، ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه، قال معتمر: أراه في الاستسقاء. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة فأذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. باب ما جاء في صلاة العيدين. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطوة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بيديه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطوة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطوة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: لما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغير بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا. وهذا دليل على أن الإنكار على الوالي يكون على حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك المنكر يصدر من الوالي في خاصة نفسه، أو فعله في بيئة أو دائرة ضيقة فينكر عليه بمثل ذلك أو دونه ولا يشهر به، فإن هذا يكون من إذاعة الشر المنهي عنه، ومجلبة أيضا للفتنة. الحالة الثانية أن يقع منه شيء من التشريع والمخالفة العلنية في الناس، وهذا نقول على حالين: الحالة الأولى أن يقتدي به الناس ويظن أن يؤخذ قوله كذلك أيضا بالائتساء والاقتداء بقوله، فيقال حينئذ ينكر عليه ذلك علانية، بما يبين الحق ويعيد الأمور إلى نصابها. وإذا غلب على الظن أن الناس لا تقتدي به ولا تشرع قوله، وإنما هي من الزلة العابرة التي ظهرت منه حينئذ تقدر بقدرها وينكر بينه وبينه. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى التمسك والعناد، إلى التمسك والعناد. فإن من الحكم الشرعية في ذلك أن يجعل الأمر على مقدار أو دائرة ضيقة، وهذا من مقاصد الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك أن الصلاة تكون قبل الخطبة ثم تكون بعد ذلك الخطبة، ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذه المسألة. وقد حكى السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على ذلك ولا يعرف فيهم مخالف، وأن أول من بدأ ذلك هو من طبقة التابعين. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الكبر ربما يدفع الإنسان إلى شيء من الإحداث والابتداع ولو في الأزمنة الفاضلة ومخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك إنما حمله هنا حمل مروان في هذا على هذه المخالفة أن الناس إذا صلى وجعل الخطبة بعد الصلاة انصرفوا باعتبار أن السماع مستحب، والواجب في ذلك هو أداء الصلاة لمن حضرها على خلاف في المسير إليها ابتداء. ولهذا حمله على ذلك أن يجعل الخطبة قبل الصلاة ليضطر من حضر لانتظار الصلاة للأنفة من انصراف الناس من بين يديه. وبهذا نعلم أيضا أنه ما من أحد يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله تعليل ونظر وتأويل، وتأويله في ذلك أنه يريد يسمع الناس الخير، وكذلك أيضا يريد حبسهم للانتفاع، وهذا لا شك أنه في معارضة ومقابل الوحي والنص الثابت المتقرر. ليس للإنسان أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص في شيء من أحكام الشريعة لعلل في مثل ذلك. وأولى ما يكون فيه التغيير وحفظ المقام في مثل هذا هو للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وبقوا على ذلك، ولا شك أنه يوجد ولو لم يوجد كثرة يوجد أفراد يخرجون، ومع ذلك التزموا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي. نعم. السلام عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب. وهذه التكبيرات بينها سكتة وليست متوالية، وقد حكي الإجماع على هذا وبقي عليه العمل. قد حكى الإجماع على هذا أبو المعالي برهان الدين الحنفي ومحقق الحنفية، إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واتفاقهم على أن التكبيرات لا تكون متوالية، يعني لا يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما يكبر ثم يسكت ويأخذ هنيهة ثم يكبر. نعم. السلام عليكم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الآخرة. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع. وثمة خلاف فيما يتعلق بالتكبيرات، هل يدخل فيها تكبيرة الركوع؟ هي داخلة من ضمن العدد، وكذلك أيضا تكبيرة الإحرام. الخلاف في تكبيرة الإحرام أقوى من الخلاف في الركوع، وذلك أن الجماهير على أن الركوع هي داخلة ضمن التكبيرات، وجاء هذا عن جماعة من الفقهاء، بل حكاه الكساني أنه مما أجمع عليه الصحابة ولا يعرف ولا يعرف عليهم أو لهم مخالف في هذا. وهي أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف عند المتأخرين، وذلك لوجود الأحاديث المتعارضة في هذا الباب، وجود الأحاديث المتعارضة في هذا الباب. أما مسألة تكبيرة الإحرام هل هي داخلة في ذلك أم لا، الخلاف فيها أقوى من الخلاف في مسألة تكبيرة الركوع. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال بقاف. واقتربت الساعة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ باب ما جاء في الخطبة في العيدين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن خالد بن أبي خالد قال رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة فحدثني أخي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ وهو أبو كاهل عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن أبيه أنه حجق فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. جاء في ذلك جملة من الأحاديث في التكبير مرفوعة وموقوفة في التكبير في ثنايا الخطبة وتضعيفها، وكل ما جاء في هذا الباب فهو معلول، كل ما جاء في هذا الباب فهو معلول. السلام عليكم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال أخبرني أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره لهم وإلا صرف. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته للعيدين أنه خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه غلب على ظنه أنهن لم يسمعن فذهب وانصرف إليهن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن خطبة العيد واحدة، خطبة العيد واحدة إذا انفصل الرجال عن النساء، وإذا كان الرجال مع النساء فهو على حالين، إما أن يخطب خطبتين ويوجه الرجال في الأولى والنساء في الثانية، أو تكون خطبة واحدة يوجه الرجال ويوجه الخطاب عموما للرجال والنساء في شطرها الأول ويجعل شطرها الأخير للنساء ويجزئ عنه ويجزئ عنه. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبد الله بن السابق قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.

قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أفطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أفطأت علينا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في عشر قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في 7 قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذه القاعدة النفسية في قوله إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل أن الإنسان لا ينظر إلى نشاطه الآن ولكن ينظر إلى دوامه. النشاط يكون عارض والدوام هو الذي ينظر إليه إلى الأمر المتوسط منه. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه ولهذا أو ما داوم عليه صاحبه. فينبغي للإنسان أن يحرص على الدوام وأن لا ينظر إلى نشاطه العارض فيستكثر حتى ينقطع. وذلك أنه من تلبيس إبليس على بعض المقبلين على أبواب الخير من العمل أو القول من العلم أو غيره أن يفسح المجال لنفوسهم حتى يصلوا إلى أعلى مراتب العمل في ابتداء النشاط حتى يتخيل ويتصور الإنسان ألا قرين معه وإنما أطلقه القرين لينقطع لأنه يريد به أن ينقطع. لهذا ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه لا أن يدع الشيطان يسوسه. وهذا أمر في سائر الأعمال وكذلك في سائر الطاعات سواء كان من العلم أو كان من العمل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى جاء عن بعض الصحابة أنهم قرأوا القرآن في ليلة كما روي عن عثمان وعن تميم وجاء أيضا عن بعض التابعين. ولكن يظهر هذا أنه عارض أنه أمر عارض لا دائم. والأمور العارضة يسوغ فيها ما لا يسوغ فيه ما لا يسوغ في الدوام. وذلك أن الإنسان مهما أوتي من المعرفة بالتأويل والمعرفة أيضا بالمعاني والنصوص إذا قرأ القرآن كله في ليلة أو قرأه وداوم على ذلك يوما فإنه لا يمكن أن يستوعب ما فيه من أحكام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا قرأ القرآن وأقام الحدود وفهم المعاني ولو أبطأ وتأخر شريطة أن لا يجاوز في ذلك أقصى الحد من الشهر إلى الأربعين، أفضل ممن دونه مع قصور الفهم. ويستثنى من ذلك الأزمنة الفاضلة، وذلك كرمضان وعشر ذي الحجة وأمثالها، أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، وهذه لها أحوالها. نعم. بسم الله عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. حدثنا بكر بن خلف أبو مشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زوفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا، فمر بآية فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في صلاة النافلة. هذا في صلاة النافلة. يقول وويل لأهل النار، هذه ليس الدعاء خبر، وهل تسوق في الصلاة؟ الخبر لا يصح، الخبر لا يصح، ولكن نقول ربما جاءت بعد قوله أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار، يعني يستعيد من ويله، يستعيد من ويلهم. نعم. شيخي صحيح البخاري عندما قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك هذه أهون في الأنعام؟ كيف؟ عندما قرأ الآية في سورة الأنعام قال هذه أهون ولم يكن في الصلاة. أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. ما يبدو لي أنها في الصلاة، أنها قالها بعد الصلاة، هذا أحد التأويلات، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسين عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن أبي نجيح أنه سمع طاووسا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لتهجد فذكر نحوه.

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الرفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. ويظهر من القواعد الشرعية في أن الإنسان كلما كان إلى متعة الدنيا ولذتها أقرب كانت العبادة منه في مثل هذا الموضع أعظم. لماذا؟ لأن الدنيا تجذب الإنسان وهو ينصرف عنها، وكذلك أيضا في راحة البدن كلما كان الإنسان محتاجا إلى الدنيا تجذبه إليها فانصرافه عنها والتفاته إلى الله جل وعلا أعظم وأقرب إليه. ولهذا كان جوف الليل الأوسط أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى الراحة وأحوج ما يكون إلى الدعاء، فلهذا كان إلى الله سبحانه وتعالى أقرب. ولهذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في زمن غماس الناس في الدنيا واللهو وهي عن يمينه وشماله وهو قادر على تناولها هو أحرى بالاصطفاء، بخلاف الإنسان الذي يقبل على الله عز وجل ويديه متجردة من متع الدنيا. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يغتنم أزمنة الطاعات، فثمة أزمنة عامة وثمة أزمنة خاصة، ثمة أزمنة خاصة بك لا يعلمها إلا أنت، لا يعلمها إلا أنت بعد الله جل وعلا. فإذا وجدت نفسك قد انغمست في الدنيا وهي أقرب ما تكون إليك فانصرفت عنها وأقبلت على الله كان ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الناس يتباينون فيه، منهم من يجتمعون في حي واحد، هذا أقرب إلى الله والعبادة الظاهرة واحدة، وهذا دونه بمرتبة لأنه متجرد من الصوارف، متجرد من الصوارف. ولهذا الموفق الذي يغتنم أمثال هذه المواسم العارضة التي ربما تأتي بالانصراف إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الدنيا وراحة البدن. باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. حدثنا حفص في حديثه قال قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن سائر الذكر أو حزبه من الليل، وقيل كفتاه الهم والحزن، ويظهر أنها جامعة لجميع أنواع الكفاية مما يطرأ على الإنسان من الحاجة إلى ربه، سواء كان ذلك من الاستغفار والذكر وهي متضمنة لذلك، طلب العفو والصفح، طلب القوة والنصرة فهي كذلك متضمنة لا وغيرها. باب ما جاء في المصلي إذا نعس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ويزيد ما شاء الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى لا تدعها، كانت تقول لو نشر أبواي ما تركتها، يعني صلاة الضحى. بسم الله عليكم. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. ووقع خلاف في مسألة هذا الدعاء هل يكون في آخر الصلاة قبل السلام أم بعدها، ما قولان معروفان، وهنا أيضا هل الإنسان يعني يستخير بلا صلاة، يعني يدعو هذا الدعاء بلا صلاة وجاء مرتبط بالصلاة ولا يثبت في ذلك شيء، ولكن لو دعا الإنسان من الأمور التي تكون عجلة وربما لا يتسع وقت الإنسان لأداء صلاة في أمرها فنقول يدعو ويكون من جملة الدعاء العام ولا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في صلاة الحاجة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العبداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال والاستخارة تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان وليس في الأشياء التي قضى فيها الله سبحانه وتعالى، ما قضى الله جل وعلا فيها لا يسوغ للإنسان أن يستخير فيها إلا إذا ترددت بين أمرين فاضلين فيريد الإنسان أن يقدم بينهما، وذلك كصلة الإنسان لرحمين متساويين في الحق يستخير في الذهاب إلى هذا أو إلى هذا، أو حقين متشابهين صلة الرحم أو أداء العمرة، وكلها مستحبة وقد أسقط الواجب عليه وأمثال هذا. أما ما شرعه الله عز وجل فيستخير في أصله هذا خطأ، وهذا أيضا من الاستهانة بالشريعة، أن الله عز وجل يقضي في أمر ثم تستخير فيه، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا قضى الله جل وعلا في أمر فليس للإنسان أن يخاير فيه أو يستخير، فنقول قضى الله عز وجل في هذا الأمر فعلى الإنسان أن يتوجه للعمل به. يستخير نعم في الزمن، أذهب إلى الحج مع فلان أو مع فلان، أذهب إلى الحج اليوم أو غدا وهو يريد أن يسقطه هذا العام، أو أذهب إلى العمرة هذا الأسبوع والذي يليه ومبيت الأداء، فهذا ممكن لكن لا يجعل الاستخارة على الأصل. نعم، يقول تكرار الاستخارة نقول مرة واحدة كافية، يستخير الإنسان مرة واحدة كافية، وما يقدره الله عز وجل للإنسان خير، وعلى الإنسان أن يأخذ بالرضا والتسليم في ذلك والقناعة أن الله عز وجل لن يختار له إلا الأمر الخير. بسم الله عليكم. باب ما جاء في صلاة الحاجة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العبداني وعن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عطزب عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولا يثبت في فضل النصف من شعبان خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أقوال لبعض التابعين، أقوال لبعض التابعين، وجاء أيضا عن بعض المتأخرين من فقهاء مكة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. حدثنا أبو بشر بكر بن خالف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم أي نعم أي. سجود الشكر ثابت، ثمت نصوص ليست بالقليلة فيه، وهو من جهة الثبوت سجود الشكر يلي سجود التلاوة صحة. نعم في سجود الآيات، سجود الدعاء المنفرد هكذا لا يصح في شيء أن يسجد الإنسان هكذا، كذلك أيضا أن يركع الإنسان ركوعا منفردا هذا لا أصل له. ولهذا نقول أيضا من المسائل المهمة أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. السجود جاء بلا صلاة، الركوع والقيام لم يأتي بلا صلاة، إذن جاء داخل فيها. على هذا نقول إن من سجد لغير الله كفر، من سجد لغير الله كفر. لماذا؟ لأن السجود منفردا عبادة وليس بعبادة، عبادة. ومن ركع لغير الله هل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن الركوع ليس بعبادة إلا إذا نوى الإنسان العبادة، إلا إذا نوى الإنسان عبادة. لماذا؟ لأن الأصل الركوع ليس بعبادة، لكن لو أن الإنسان سجد لغير الله ولو قال إني لا أنوي العبادة نقول السجود لا يكون إلا عبادة أصلا، السجود لا يكون إلا عبادة. وكذلك القيام إذا قام الإنسان لأحد هل هذا عبادة؟ ليس عبادة في الإسلام. ولهذا نقول إن القيام والركوع ليس بعبادة منفردة، وإنما هو عبادة في الصلاة. أما السجود فهو عبادة في الصلاة وفي خارجها، ويكفر من سجد لغير الله ظاهرا، ولا يكفر من ركع أو قام لغير الله. لماذا؟ لأن القيام والركوع ليس عبادة إلا في الصلاة، ليس عبادة إلا في الصلاة. أما إذا نوى الإنسان العبادة نقول لو نوى الإنسان العبادة لو لم يركع فهو كافر، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى إذا قال أنا أعبد فلان، نقول لو لم تصلي أصلا أو لم تركع أو لم تقل فهذا كفر في ذاته. أما كفر العمل فلا يكفر بالركوع ولا يكفر بالقيام. نعم. السلام عليكم.

العبودية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنف ولا ضجر، كذلك أيضا في احتياط هذا الأعرابي لدينه والشدة أيضا في هذا، وفي هذا أيضا جواز دخول البهائم عرضا للمسجد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر، وجاء في السنن زيادة وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا في رواية أيضا في البخاري في أحد نسخه وتبول، وهذا كان في ذلك الزمن لم يكن عليها فرش ولا بسط. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا طلب منه يمين مغلظة ونحو ذلك لحياطة أو شيء من هذا يعطي اليمين بلا أنفة، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر دين؟ فلا يقول تكذبني أو لا تصدقني أو نحو ذلك، لأن الناس يريدون أن يستوثقوا لدنياهم ودينهم من باب أولى. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السلك قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن ميلان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن عطاء عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهذه المساجد لجملة الأحكام الواردة فيها لا يجوز فيها تقيل حجمها يعني تصغير الحجم، ولا يجوز فيها تغيير المكان ولو لشبر لتعلق الأحكام فيها، ولكن يجوز الزيادة وقد أشار إلى هذا بعض العلماء، قد نقل ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إجماع السلف من الصحابة والتابعين على ذلك، إجماع السلف والصحابة والتابعين على ذلك لأنها لا تنقص من أي جهة من جهاتها، وإنما يزاد عليها ولا تحول أيضا عن موضعها إلى موضع آخر لتعلق الأحكام بها. السلام عليكم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثبر بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر أتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كالف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. حدثنا عبيد الله بن أبي الجهم اللماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني عن يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما 2 فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي 3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد وإلى مسجد هذا. فضل الصلاة في المسجد الأقصى لا خلاف فيها، ولكن ثبوت العدد فيه نظر، ثبوت عدد التضعيف فيه نظر. الثابت المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما المسجد الأقصى فثبت تفضيل الصلاة ولم يثبت الخبر في عدد التضعيف، لم يثبت الخبر في عدد التضعيف. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن طهيل الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمره. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجد بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. باب ما جاء في بدء شأن المنبر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمع خطبتك؟ قال نعم. فصنع له ثلاث درجات فهي التي على المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلت الأرض وعاد رفاتا. حدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن مار بن أبي عمر عن عباس وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو فأتوا سهل بن سعد فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني هو من أهل الغابة عمله فلان مولى فلانة نجار فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرة ثم حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جبل ثم اتخذ منبرا قال فحل الجذع قال جابر حتى سمع أهل المسجد قال حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. وفي هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتعلقون بالأعلام وإنما يتعلقون بالأعمال، فهذه الرسوم التي توجد من تماثيل عند المتأخرين والتمسك بها أو كونها آثار أو عظيمة أو مر عليها النبي ومر عليها فلان أو نحو ذلك هذا مما عطل العمل، وذلك أنها شغلت مكانا عظيما في القلوب. وهذا الجذع الذي سمعه الصحابة حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه بأنفسه ما حفظوا عليه ولا اقتنوا وهم أعلم الناس به وبمكانه وحينما غير أخذ وأبعدك كغيره، ولو كان لدى المتأخرين لوضع في المتاحف وأخرجت الفتاوى فيه للحفاظ عليه ولمكانته وغير ذلك من إيراد ألفاظ وعبارات التعظيم والتمسك بالتراث والتاريخ وغير هذا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون ويرون الحصى الذي نطق في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء الذي نبع والأواني التي كثر فيها الماء والبهائم التي نطقت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا النخلتين التي جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر بهما والجذع الذي حن وكل هذه الأشياء هذه أعلام تمضي، ولكن العبرة بماذا؟ العمل. العبرة بماذا؟ بالعمل. ولهذا فاقوا غيره لتعلقهم بذلك فعظمت آثارهم وعظم نفعهم في هذه الأمة وعلى أنفسهم. هذا ليس من باب التعظيم ولم يرد عنده أحد، هذا نظير ما جاء عن أم سلمة أن لديها إناء النبي عليه الصلاة والسلام تضع فيه شعرات تضع فيه شعرات. منبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يضعونه للناس ولا يجمعونه ولا ينصبونه أيضا معلما، فنقول في مثل هذا يكون من جملة القنية الذي يأخذه الإنسان لا يتبرك به ولا يعرضه للناس ولا يدعو الناس إليه، كما يجري عليه المتأخرون.